موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذه الأيام يتذكر الناس العالم كله 60 عاما مرت على أكبر جريمة في هذا العصر، وهو زرع الكيان الصهيوني في بلاد المسلمين، واحتلال المسجد الأقصى، وتهجير المسلمين من حوله. أكثر من 60% من الشعب المسلم قبل 60 عاما طردوا من بلادهم. زرع كيان لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، 60 عاما من القتل والجرح والاعتقال والتهجير على مشهد ومرأى من العالم كله، ولا أحد يتحرك. 60 عاما ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى، مئات الآلاف من المعتقلين، آلاف القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ. إنهم يظهروا عليكم لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. ليس هذا هو الغريب، الغريب أننا بعد 60 عاما مضت هذه الأيام، انظروا من الذي يهنئ إسرائيل أو العدو الصهيوني بدولتهم المزعومة. أولهم البابا بنديكت 16، زعيم الديانة الصليبية في هذا الزمن. وسبحان ربي، كيف يجتمع اليهود مع النصارى، اليهود الذين لا يعترفون أصلا بعيسى بن مريم، والنصارى الذين يؤلهون عيسى بن مريم. انظروا إلى العقيدتين المتناقضتين كيف يجتمعان ضد المسلمين. فهذا باباهم الخبيث الذي أعلنها أكثر من مرة بأنه مع الصهاينة، وشتم نبينا أكثر من مرة، واتهم ديننا أكثر من مرة، وهو الذي يؤجج اليوم لحرب صليبية تقضي على الأخضر واليابس في بلاد المسلمين، أهو اليوم يهنئ إسرائيل على دولتهم المزعومة. وقائد قواتهم زعيم النصارى العسكري اليوم، رئيس البيت الأبيض، يأتي بنفسه مهنئا دولة إسرائيل المزعومة، ويدعو لها بـ60 سنة أخرى، ويسمي إسرائيل دولة السلام. دولة السلام لأنها قتلت عشرات الآلاف، دولة السلام لأنها هجرت شعبا بأكمله، دولة السلام لأن جنودها تتعطش للأطفال قبل الرجال. طفلا في حضن أبيه ما تركوه، رضيعا في بيت أمه ما تركوه، أما تحمل في بطنها جنينا بقر بطنها، وسفكوا دماء شعب كامل، واليوم تسمى دولة السلام. إذن هذا هو السلام الذي يفهمونه، هذا هو السلام الذي يريدونه. يريدون سلاما على جماجم الأطفال وعلى جثث الرجال والنساء، هذا السلام الذي يبحثون عنه. اليوم تهنأ بما يسمى دولة إسرائيل على احتلالها للمسجد الأقصى، على سجنها آلاف الأطفال والرجال والنساء، تهنأ. لكن ثالثة الأثاث ليست في سيدهم الديني ولا قائدهم العسكري، فهؤلاء أمة كافرة وملة الكفر واحدة. ثالثة الأثاث ليست هذه، إنها المصيبة الكبرى، إنها الكارثة العظمى، أن يأتي بعض قادات المسلمين ليهنئوا إسرائيل على قيام دولتهم. أي زمن نعيش فيه يهنئ فيه بعض قادات المسلمين ما يسمى بالعدو الصهيوني، يهنئونه على أي شيء، على قيام دولتهم. تبا لهم، تبا لهم. مصيبتنا ليست في اليهود ولا في النصارى، مصيبتنا في من يتكلم بألسنتنا، مصيبتنا في من هم من جلدتنا، لكن قلوبهم مع اليهود، قلوبهم ليست مع المسلمين أبدا. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، الرب سماهم إخوانهم وسماهم نافقوا، أي تظاهروا بالإسلام لكن قلوبهم ليست مع المسلمين. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم. أنتم تصلون، تصومون، تحجون، نعم، لكنهم منافقون. قال وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هنا المصيبة، أن يأتي بعض من يتزعم بلاد المسلمين فيهنئ إسرائيل على قيام دولتهم ويتمنى لهم سلاما وسنوات طويلة من الأمن والرخاء. أي ضحك على الذقون هذا؟ أي لعب بمشاعر المسلمين هذا؟ لو سكتوا لكان خيرا لهم، لكنهم نطقوا بكلمات حتى استحت منها بعض دول الغرب. كارثة. 60 عاما مرت، ماذا صنعنا؟ ماذا فعلنا؟ مات أطفالنا اليوم، لو تسألهم عن المسجد الأقصى لقال بعضهم وماذا يعني؟ إيش يعني المسجد الأقصى؟ وما شأننا وشأنه؟ صار اليوم بعض الكتاب من يتسمى بالمسلمين إذا تكلمت عن فلسطين هاجمك وصور لك فلسطين العدو الأول. أما البيت الأبيض فإن ولاءه وكعبته هنا، إليها يوجهون صلواتهم وفيها استغاثاتهم وولاء قلوبهم إلى زعماء الصهاينة في هذا الزمن، واسمه عبد الله وأحمد وعبد الرحمن بأسماء المسلمين. مصيبة، مصيبة أن يأتي جيل لا يفهم ما علاقتنا بهذه البقعة المباركة، يأتي جيل لا يعلم أن غايتنا أن نقاتل في سبيل الله في أكناف بيت المقدس، أن يأتي جيل لا يعلم ما قدر الصلاة في ذلك المكان، أن يأتي أبناء لو سألتهم إلى أي مكان تشد الرحال لقال لك ها لا أدري. ليس الأطفال، بل والله بعضهم أكاديميون لا يعلمون إلى أي بقعة في الأرض تشد الرحال، لأن الجهل أطبق على أمة الإسلام وجاءوا لنا بفضائيات تغربنا وتلهينا وتنسينا ما معنى الانتصار لهذا الدين، ما معنى ولاء المسلمين لبعضهم البعض، بل ما عقيدة الولاء والبراء. صارت هذه العقيدة تشبه الإرهاب في هذا الزمن، بل جريمة يعاقب عليها صاحبها في بلاد المسلمين قبل غيرها. هذه الذكرى تمر الآن وأنا أجزم أن أكثر المسلمين لا يعلموا بها. ربما علم شبابنا عن مباريات لكأس في فريق لكرة القدم، وربما تابعوا كأس العالم، وربما تابعوا بعض الملاعب، لكنك تسأله عن الذكرى الأليمة في هذه الأيام، أنا أجزم أن الأكثرين لا يعلمون عنها. حرب إعلامية. لا ألوم أجهزة الفضاء، لا ألوم اليهود والنصارى، لكن أين الآباء؟ أين الآباء الذين عاصروا هذه الأيام قبل 60 سنة؟ أين الأجداد؟ أليس كلنا يعلم أن الإنجليز هم الذين سلموا المسجد الأقصى للصهاينة، هم الذين سحقوا كل جيوش المسلمين وسلموا فلسطين لليهود. من؟ إنهم الإنجليز، إنهم البريطانيون، أليس كذلك؟ لما نغيب التاريخ؟ لما لا ندرس أولادنا من العدو الصحيح والأول والحقيقي؟ من يريد بنا سوءا ومن يريد بنا خيرا؟ لما نقرأ القرآن لابد أن نعلم أن القرآن أنزل لكل زمان ومكان. لما يقول الرب عز وجل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي سيكون اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، لما نقرأ هذه الآيات لا بد أن نعلم أولادنا معناها. هل نقرأ سورة الفاتحة؟ نعم، من أوائل السور التي نحفظها أطفالنا، وكل سويعة نقرأ سورة الفاتحة. هل نعرف معنى؟ هل علمنا أولادنا من الضالون؟ من المغضوب عليهم؟ ولا الضالين؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ هل علمنا أولادنا أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى؟ أليس هذا هو قرآننا الذي نقرأه كل ساعة لنتبرأ إلى الله من هاتين الطائفتين، من اليهود ومن النصارى؟ فكيف إذا اجتمعوا اليوم يقودهم البيت الأبيض لسفك دماء المسلمين في كل بلد وفي كل قطر؟ يكفينا هزيمة ألا نشعر بهذا المصاب. وأول نصر وأول خطوة صحيحة لحل هذه القضية أن نشعر بالمصاب مرة أخرى، أن نحس بانتمائنا للبيت وللمسجد الأقصى ولبيت المقدس، أن نعلم أن آخر الزمان سيكون هناك قتال، وقتال كبير في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يقود الراية الأولى عيسى ابن مريم عليه السلام، وفي الجيش المهدي عليه السلام، وفيه الموحدون الرجال الأبطال الذين يقتحمون فلسطين ويدخلون إلى بيت المقدس يرفعون رايات التكبير وعلم لا إله إلا الله. أما في الجهة الأخرى فاليهود وأعوانهم من الصليبيين وإخوانهم من المنافقين يقودهم الدجال الأكبر، وسوف تكون ملحمة عظيمة. من حدث نفسه بها يكتب بإذن الله من الشهداء وإن مات على فراشه، يكتب له الأجر وإن لم يدرك هذه المعركة. من تجهز وأعد نفسه وحدث نفسه بتلك الأيام وهذا النصر المبين الذي يقاتل مع المسلمين الموحدين حتى الحجر والشجر يقاتلون مع أهل الإيمان، هذه غايتنا وهذه نهاية يهود على تلك الأرض، وربما قبلها نهايات ونهايات ونكبات ونكبات. إن عقلاء الصهاينة واليهود اليوم يعترفون أن بلادهم بدأت بالعد التنازلي، وكل محلل منصف اليوم يعلم أن دولة ما تسمى بإسرائيل بدأت تنهار من الداخل، وأن الكثيرين منهم باتوا لا يأمنون على أنفسهم في تلك الأرض المحتلة. الكل يعلم اليوم أن مسرحية الاحتفال بستين سنة ما هي إلا كنفخ الروح في الجسد الميت، وإنها محاولات إنعاش لا أكثر لهذه الدولة التي يصورها الإعلام قوية لكنها في الداخل منهارة، معنوياتهم منهارة، إنهم يتهربون من الجيش، إنهم يحاولون الفرار من هذه الأرض الموعودة لهم، إنهم باقوا يعلمون أن لا قرار لهم في هذه الأرض، وأن المسلمين مهما قتل منهم من قتل فسينجبون الشهداء، وستبقى هذه الأمة منصورة بإذن الله، والخير فيها باق ومعقود فيها، بل حتى في الخيل التي ستركب بإذن الله بأبطال وفرسان المسلمين معقود في نواصي الخير. وعدها النبي بأن الخير معقود فيها إلى أن تقوم الساعة، وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن هذا الدين سيبقى، وأن العزة للإسلام والمسلمين، ومن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. عبد الله، اعلم أن أعظم حدث هذه الأيام يمر بأمة الإسلام هو مرور 60 عاما على نكبة هي نكبة العصر، وجريمة لا زالت إلى اليوم تمارس، وأعظم جريمة باسم القانون المدني تمارس على أطفال ونساء المسلمين، مرت عليها 60 عاما لتعلم حق العلم أننا اليوم مطالبون بأن على الأقل نعيش أولادنا وأطفالنا هذه المأساة، ونخبرهم بأن هدفنا في هذه الحياة أن نعز هذا الدين، ولن يعزنا الله عز وجل إلا إذا رجعنا إليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، في الأيام الماضية أصيب أهل الكويت والشرفاء من العالم العربي والإسلامي بمصيبة خبر موت الشيخ سعد رحمه الله، والرجل والكل يعلم كانت له آثاره وبصماته الكبيرة في قضية فلسطين، بل هو من أوائل الناس الذين أسسوا منظمة التحرير، وهي الجهة التي كانت الوحيدة التي تمثل هذه القضية، وما من قضية عربية وإسلامية إلا والرجل رحمه الله كان له يد فيها. هكذا هي الدنيا، يموت العظيم ويموت الحقير، يموت الكبير ويموت الصغير، يموت المريض ويموت الصحيح، الموت كما قيل أعمى لا يفرق بين رجل وآخر. وكل من ذكر الشيخ سعد رحمه الله لا بد وأن يدعو له بالرحمة والمغفرة، ويطلب له الجنان، فيده على أمة الإسلام كبيرة ومعروفة، وله خير كبير في قضايا المسلمين ونصرة شعبه من الأعداء، ويستحق منا أقل القليل أن ندعو له بظهر الغيب. فإن كنت لك صلاة في آخر الليل فادع له، وإن كنت ممن يصوم ويفطر فادع له، وإن كنت ممن يرفع يديك إلى السماء فادع لهذا الرجل بالرحمة والمغفرة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويغفر لأموات المسلمين ويغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر لهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقول الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com